وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الحمد. فالحمد في لغة العرب نقيض الذم، الحمد نقيض الذم، والحمد في لغة العرب هو الثناء الكامل، هو الثناء الكامل. والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر، فالحمد أشمل من الشكر، لأن الحمد لله تبارك وتعالى على صفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى، فهو المحمود لذاته، هو المحمود لذاته، هو المحمود قبل أن يحمده الحامدون، كما أنه الإله الأحد الذي يستحق التوحيد والعبادة قبل أن يوحده الموحدون، أو هو المحمود لذاته وإن لم يحمده الحامدون، وهو الإله الحق وإن لم يفرده بالألوهية والعبادة الموحدون. فالمحمود لذاته هو الله. أما الشكر يشكر الإنسان لعطائه، لكن لا يشكر لصفاته، لأن صفاته ليست من كسبه. فالشكر للإنسان على عطائه، أما الحمد فهو لله تبارك وتعالى، وهو أعم من الشكر، لأن الله يحمد لذاته ويحمد لعطائه وآلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. فالله تبارك وتعالى له الكمال المطلق، له الكمال المطلق، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، لا نقص في أسمائه ولا في صفاته ولا في تقديره ولا في عطائه بوجه من الوجوه. لذا فهو الذي يستحق الحمد لذاته تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب ثراه: والحمد نوعان، وخلي بال حضرتك من التأصيل ده، والحمد نوعان: حمد على إحسانه تبارك وتعالى، على إحسانه تبارك وتعالى على عباده، وهو من الشكر، وهو من نوع الشكر. حمد يحمد تبارك وتعالى على إحسانه ونعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى على خلقه وعلى عباده، وهو من الشكر. والقسم الثاني حمد لذاته، فهو المحمود لذاته، يستحق أن يحمد تبارك وتعالى، لأن الكمال المطلق له، ولأن المحامد كلها له، فهو يستحق الحمد لأسماء جلاله، ويستحق الحمد لصفات كماله، ويستحق الحمد لأفعاله، ويستحق الحمد لآلائه، ويستحق الحمد بكل صوره، لأنه المحمود تبارك وتعالى لذاته ولآلائه ونعمه وعطائه. فالحمد حمدان، والحمد نوعان: حمد على الآلاء والنعم وهو من الشكر، وحمد للذات لأسماء الجلال وصفات الكمال، وحمد لأفعاله. فالذي يستحق المحامد كلها هو ربنا تبارك وتعالى. ولذا من أسمائه جل وعلا الحميد، من أسمائه جل وعلا الحميد. الحميد هذا الاسم الكريم الذي ورد في القرآن 17 مرة، والحميد هو المحمود لذاته على كل حال وبكل لسان. فالكون كله يشهد له بالحمد، وكل شيء في هذا الكون من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض يشهد له تبارك وتعالى بالحمد. الحميد المحمود بكل لسان، والمحمود على كل حال، والمحمود في كل وقت وكل زمان، هو المحمود لذاته الذي يستحق الحمد ويستحق الثناء. الحميد قال الإمام الطبري وهو شيخ المفسرين: الحميد هو الذي يستحق الحمد لصنائعه الحميدة إلى الخلق ولآلائه الجميلة إلى الخلق. يقول الطبري: فاستديموا ذلك أيها الخلق، يعني استديموا عطاءه وآلاءه ونعمه تبارك وتعالى. بماذا؟ يقول شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى: فاستديموا ذلك أيها الناس بالمسارعة إلى امتثال أمره، أي إلى طاعته فيما يأمركم به، وإلى البعد عما ينهاكم عنه. نعم، استدم عطاء الله لك وحافظ على نعم الله عليك بالمسارعة إلى امتثال أمره وبالابتعاد عن نواهيه وبالوقوف عند حدوده. رأيت الذنوب تزيل النعم، رأيت الذنوب تزيل النعم. فالذنوب من أخطر الأسباب التي تحول بين العبد وبين دوام نعمة الحق تبارك وتعالى عليه. فاستديموا آلاءه وعطاءه ونعمه عليكم بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده تبارك وتعالى. وقال الخطابي: الحميد هو الذي يحمد في السراء والضراء، والذي يحمد في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. نعم، يحمد في السراء ويحمد كذلك في الضراء، ويحمد عند الشدة ويحمد عند الرخاء، لأن العبد لا ينظر إلا من منظوره الخاص. فقد يقف العبد عند محنة من المحن أو شدة من الشدائد أو ضراء وقعت به ويتصور أن هذا هو الضرر الماحق، ويتصور كيف يحمد الله، كيف يحمد العبد ربه تبارك وتعالى على هذه الشدة أو على هذه الضراء. ووالله الذي لا إله غيره، لو كشف الله عز وجل له ما في هذه الشدة وما في هذه الضراء من حكمة الحميد الذي يجب أن يحمد على كل شيء في السراء والضراء، والله لوضع أنفه على الطين شكرا لله جل وعلا. أذكر الآن موقفين اثنين، والله ما ذكرني الله بهما إلا اللحظة. أذكر موقفا لعالم من علمائنا ولشيخ حبيب من شيوخنا، كان في أمريكا، وأنتم تذكرون الطائرة التي احترقت أو التي أحرقت الله أعلم، ومات فيها عدد كبير من إخواننا، من إخواننا المصريين، أسأل الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء وأن يغفر لنا ولهم جميعا. وأنا لا أريد أن أنكأ الجراح الآن، ولا أريد أن أذكر أهلهم وأولادهم بما مضى، لكني أردت فقط أن أبين أن الحميد تبارك وتعالى هو الذي يحمد في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. وإن نظرت أنت إلى ما في الشدة وإلى ما في الضراء من أمور قد تستغرب مني الآن أن أقول لك، احمد المحمود لذاته تبارك وتعالى ولآلائه وعطائه سلبا وعطاءه، قد تستغرب مني أن أقول لك ذلك الآن، لكن أبين لك ملحظا أو جانبا من حكمة الحكيم الحميد تبارك وتعالى في الشدة وفي الضراء. لأن الناس قد تشكر في الرخاء وقد تشكر في السراء، أو قد تحمد في الرخاء أو قد تحمد في السراء، ويستغرب كثير من الخلق كيف يحمدون المحمود لذاته جل وعلا، وكيف يحمدون الحميد الحكيم المجيد تبارك وتعالى في الشدة والضراء. أقول لك، هذا العالم الفاضل وهذا الأخ الحبيب غاضب جدا من إخوانه حين عادوا إليه وقالوا له: لم نجد لك حجزا على هذه الطائرة. غضب غضبا شديدا، وكان قد اتصل بأهله هنا في مصر ورتب ترتيبات معينة، لكن عاد إليه إخوانه وقالوا: والله يا شيخ سمحنا، ما لقناش حجز على هذه الطائرة أو على هذه الرحلة. هو يقسم لي أنا بالله، يقول: والله غضبت ويعني تألمت، وقلت: يا إخوة، أنا يعني أخبرتكم بموعد الحجز قبل ذلك بأسبوع، وأنا عندي ترتيبات وعندي وعندي وعندي. يقول يعني غضبت في نفسي وحزنت من إخواني وظننت أنهم قد وقعوا في تقصير ما. يقول وفي اليوم التالي في اليوم التالي نسمع الأخبار في كل وكالات الأنباء وفي كل نشرات الأخبار، هذه الطائرة هي هي قد احترقت وهلك كل من فيها بلا استثناء. يقول قل لي بالله عليك بأي لغة أحمد الله تبارك وتعالى، وكيف أحمد المحمود لذاته جل وعلا على هذه النعمة أن من الله تبارك وتعالى علي بنعمة الإمهال، وهذه النعمة احنا مش واخدين بالنا منها، نعمة الإمهال أن يمهلك الله تبارك وتعالى لتعمل صالحة. هناك من ينادي على الحق جل وعلا في لحظة من اللحظات وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه عاوز ترجع؟ ليه؟ لعلي، سبحان الله، ده حتى مش متأكد إذا كان هيعمل صالحا أو لا، هو بيطلب الرجعة وما عندوش ثقة ولا عنده يقين أنه سيعمل صالحا على سبيل الجزم واليقين والقطع. لعلي يعني جايز أعمل صالحا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فأنت الآن في نعمة عظيمة ألا وهي نعمة الإمهال، ألا وهي نعمة الإمهال، أمهلك الله تبارك وتعالى لتكتسب حسنة لتعمل صالحة. أفق يا أخي، أفق والله الذي لا إله غيره، إن نعمة الإمهال من أجل النعم التي تستوجب الحمد وتستوجب الشكر، والحمد أعم من الشكر كما ذكرت وبينت، نعمة تستوجب الحمد والشكر، وكثير منا في غفلة عن حمد الله عليها وعن شكر الله عليها. أن يمهلك الله يوما آخر ويوما آخر وسنة أخرى وعاما بعد عام لتعمل صالحة ولتعود إلى الله ولتستغفر الله جل وعلا ولتجدد التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. نعم الحمد، التحميد أبلغ من الحمد، والمحمد الذي كثرت خصاله المحمودة، المحمد الذي كثرت خصاله المحمودة، ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أغر صلى الله عليه وآله وسلم، عرفش لسه في ناس بخل قاعدين يسمعون وما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ظن بعض أحبابنا من طلبة العلم أن محمودا من أسماء الله جل وعلا، لا، هذه المحمود هو المحمود لذاته وهو الله تبارك وتعالى، أو لكثرة صفات الخير، بل كل صفات الخير للحق تبارك وتعالى، وكل صفات الكمال وكل صفات الجلال وكل صفات الجمال للكبير المتعال. فذو العرش محمود الذي اكتملت خصال الحمد فيه ونعوت الكمال والجلال له تبارك وتعالى، وهذا محمد أي الذي كثرت خصال الحمد فيه، أي الذي كثرت خصال الحمد فيه، ليس اسما من أسماء الله كما ظن بعض أحبابنا. فهذا هو الحمد أيها الأفاضل، حمد لآلائه ونعمه تبارك وتعالى علينا، وحمد لذاته، فهو المحمود لذاته. يعني هذا موقف من مواقف الشدة، يحمد في السراء والضراء، وهذا معنى اسم الحميد الذي يحمد في السراء والضراء والشدة والرخاء. أنا أسأل حضرتك سؤالا، أنت أخي الكريم وأنت أختي الفاضلة، أسألك بالله، ما في مرة مرت عليك وقفت كده في موقف أتوبيس ولا في موقف عربيات ورحت عشان تركب العربية وبعدين اكتمل العدد، ياه ده أنا عندي موعد مهم وعندي مصلحة ولازم، وتبقى قاعد تعبان وعمال تنظر شمال ويمين ومنتظر العربية التانية بفارغ الصبر، وبعدين تأتي العربية الأخرى وتجري جري عشان تاخد مكانك، وفين بعد 30 كيلو أو 50 كيلو تجد نفس السيارة التي كنت حريصا وغاضبا أنك لم تركبها في حادث. أسأل الله أن يحفظ أهلنا وإخواننا وأخواتنا، لكن هذا وقع، هذا وقع لكثير منا، السيارة في حادث، يا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ويظل اللسان يلهج بالحمد والثناء على الحق تبارك وتعالى. الله تم تحمد الله في السراء والضراء وتحمد الله في الشدة والرخاء. اللهم أعنا على حمدك في السراء، أو اللهم أعنا على حمدك في الضراء كما نوفق للحمد في السراء، وأعنا على حمدك في الشدة كما نوفق للحمد في الرخاء. فالحميد هو الذي يحمد في السراء والضراء، وهو الذي يحمد في الشدة والرخاء، كما قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. لماذا؟ يقول لأنه جل وعلا حكيم، لأنه جل وعلا حكيم لا يجري في أفعاله الخطأ، الله أكبر، لا يجري في أفعاله الخطأ ولا يعترضه الغلط، فهو محمود على كل حال، فهو محمود على كل حال. أنت تنظر إلى الأمر بمنظورك البشري، بمنظورك الضيق، لأنك أخي الحبيب لا ترى ما وراء هذا الجدار، الله جل وعلا يعلم ويسمع ويرى، فأنت تحكم على الأمور بالخيرية والشر وبالسراء والضراء من منظورك أنت، من وجهة نظرك أنت، لكن لا يوجد شر محض أبدا، لا يوجد شر محض أبدا، ما من شر إلا وبين طياته من الخير ما يستوجب الحمد للمحمود لذاته. لا لا تاني بتقول إيه، بقول لحضرتك ما من شر يقع بك إلا وفي طياته من الخير ما يستوجب الحمد للمحمود بذاته سبحانه وتعالى، وإن لم تقف أنت على الحكمة في هذا الشر الذي تراه أنت شر. الله جل وعلا يقول لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في أعصف فتنة تعرض لها نبينا، ألا وهي فتنة الإفك، نعم فتنة حادثة الإفك، لأن النبي اتهم فيها في عرضه وفي شرفه، وهذا أبشع اتهام، ويتهم النبي في من؟ في عائشة التي أحبها من كل قلبه، ترمى أم المؤمنين بالزنا يا إلهي، ويرمى رسول الله بهذه التهمة النكراء، يرمى في عرضه ويرمى في شرفه، بل أنا أقول لكم بل يرمى في دينه الذي جاء به حين يتهم في عرضه وشرفه. نعم أي دين هذا الذي سيعلمه بعد ذلك اليوم للخلق وللناس إن اتهم في عرضه وفي شرفه وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين؟ كيف يتهم في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة كل الحرمات في أمته؟ وكيف ترمى الزهرة المتفتحة التي سقيت بمداد الوحي في بيت النبوة وترعرعت على أنفاس الصدق في بيت الصديق؟ كيف ترمى بهذه التهمة النكراء؟ وكيف يرمى الصديق رضي الله عنه صديق الأمة بهذه التهمة البشعة وفي ابنته زوج حبيبه رسول الله؟ وكيف يرمى صفوان بن المعطل الصحابي الجليل بهذه الخيانة البشعة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فتنة عاصفة، شر محض عند الكثيرين حين ينظرون إليه النظرة الأولى أو للوهلة الأولى، قل لك شر محض، ما تقوليش في الفتنة دي خير، أين الخير؟ اسمع يا سيدي، اسمع لترى أين الخير، لتعلم أن الحميد جل وعلا هو وحده الذي يستحق أن يحمد في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. اللهم أعنا على ذلك يا رب، اللهم أعنا على ضعفنا البشري لنحمدك في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. أنا قد أضعف إذا وقعت بي شدة لا أستطيع أن أحمد الله على ذلك، وإن وقع بي ضر لا أستطيع أن أحمد الله على ذلك، قد أضعف لبشريتي ولضعفي ولقلة علمي بمقتضيات اسم الحميد، بمقتضيات اسم الحميد الذي يجب أن يحمد على كل حال وبكل لسان وفي كل زمان وأوان. سبحان الله. أقول لكم أيها الأفاضل إن هذا الدرس يحمل من الخير ما الله به عليم. فين الخير يا مولانا؟ أين الخير وقد اتهم رسول الله في عرضه؟ أين الخير وقد اتهمت أم المؤمنين في شرفها؟ أين الخير وقد اتهم صحابي جليل هو صديق الأمة في عرضه وفي ابنته زوج حبيبه؟ وأين الخير حين يرمى صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه بهذه الخيانة البشعة النكراء؟ أقول لو لم يكن في هذا الدرس الذي قال الله فيه بل هو خير لكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. يا إلهي يا إلهي سبحانك، الله جل وعلا هو القائل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فين الخير؟ أين الخير؟ مش ممكن أبدا يبقى في الدرس ده خير، لا ده مليء بالخيرات. هات يا مولانا هات لنا درسا واحدا من دروس الخير في هذه المحنة العاصفة الحالكة السواد. اسمع مني، لو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يعلم الأمة أن نبيه لا يعلم الغيب لكفى. بتقول إيه مولانا ما خدناش بالنا من دي؟ اسمع تاني، اسمع تاني عشان تخلي بالك، عشان تمنح ما للرب جل وعلا للرب وما للمصطفى للمصطفى. اوعى تمنح ما لله لرسوله، لا ما تبقاش محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، ما تبقاش محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تمنح ما لله من الخصائص، من خصائص الألوهية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا، ليس هذا من الحب لا لله ولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فبقول لحضرتك لو لم يكن في هذه الشدة وفي هذه الضراء من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يعلم الأمة أن حبيبه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لكفى. يمضي شهر كامل مفيش خبر، مفيش آية، حتى مفيش رؤية. طب يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم رؤية، يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم رؤية ليبرئ الله بها عائشة أم المؤمنين؟ لا، مفيش حتى رؤية ولا آية، بل ويذهب النبي بنفسه إلى بيت الصديق بعدما استأذنته أم المؤمنين عائشة، ويجلس إلى جوارها ويحمد الله عز وجل ويثني عليه جل وعلا، وبعد ذلك يقول أما بعد يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا أذنب واستغفر الله وتاب إليه تاب الله عليه. يا إلهي إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. ويسأل عليا ويسأل أسامة ويسأل جارية عائشة لا يعلم الغيب إلا الله. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قل أعلن للدنيا كلها، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. طب يا مولانا ما فيه آية بتقول ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ما هذا دليل لنا لا علينا، لنؤكد أنه لا يعلم من الغيب إلا بقدر ما علمه من يملك مفاتح الغيب. لا يعلم حبيبنا شيئا من أمور الغيب إلا بالقدر الذي يعلمه له من يملك مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا من ارتضى من رسول. الله يطلع رسله على أمور من الغيب في الوقت الذي شاء، بالقدر الذي شاء، بالقدر الذي شاء، وفي الوقت الذي شاء تبارك وتعالى. فلو لم يكن في هذا الشر من الخير الذي قال الله فيه بل هو خير لكم، إلا أن الحق جل وتعالى أراد أن يعلم الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لكفى. خذوا درسا آخر، لقد شاء الله جل وعلا، أو لو لم يكن في هذه المحنة والفتنة والشر من الخير، إلا أن الله جل وعلا أظهر المنافقين بأسمائهم الذين يندسون في الصف المسلم لكفى. لأن كثيرا من المهرجين والكذابين والمنافقين يندسون في الصفوف الطاهرة المؤمنة الموحدة، يرفعون معهم نفس الراية ويهللون معهم كما يهلل أهل الحق والتوحيد، لأنهم يحصلون المكاسب ويحصلون المنافع. فتأتي المحن لتطهر الصف ولتصفي الصف ولتظهر الصادقين والكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. انظروا إلى حكمة رب العالمين. ثم خذوا درسا ثالثا من دروس الخير، بل هو خير لكم، لقد شاء الله بهذه المحنة أن يظهر مكانة أم المؤمنين عائشة، وأن ينزل في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم أن يرث الله الأرض من عليها، وهي القائلة: والله لشأني في نفسي كان أقل من أن ينزل الله في أو في شأني وحيا يتلى. فشاء الله أن يرفع قدرها وأن يعلي مكانتها، وهي أمنا وأم المؤمنين المبرأة من السماء. لذا أقول بملء فمي وأعلى صوتي وأنا أعي ما أقول بإذن الله وفضله: من اتهم أم المؤمنين بالزنا فقد كفر. أنا لا أهرف بما لا أعرف، بل أعي ما أقول: من اتهم أم المؤمنين بالزنا فقد كفر. أكررها ثلاثا: من اتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا فقد كفر. لماذا؟ بإجماع الأمة، بإجماع أهل الحق، لأنه مكذب للقرآن، لأن الذي أنزل براءتها من فوق سبع سماوات هو ربنا جل وعلا، فمن كذب القرآن فقد كفر باتفاق. الشاهد أيها الأفاضل، الشر ليس شرا محضا بالكلية، بل الحكيم الحميد هو الذي يجب أن يحمد في السراء وأن يحمد في الضراء وأن يحمد في الشدة والرخاء، لأنه الحكيم تبارك وتعالى الذي لا يقع في كونه ولا في أقداره ولا في أفعاله الخطأ والغلط، لأنه تبارك وتعالى حكيم. الدنيا يا أخي، أنا أسألك يا أخي، معلش اسمح لي، أنا أسألك يا أخي، أنت حين تعاقب ولدك تنسب لنفسك الحكمة في عقابك، وحين تكافئ ولدك تنسب الحكمة لنفسك في عطائك، أو التاني، تنسب الحكمة لنفسك في عطائك لولدك، وتنسب الحكمة لنفسك في سلبك ومنعك وعقابك. في عقابك أنت حكيم، تقول: لا، أنا ما بعاقبش كده، أنا أعاقبه لحكمة. وفي عطائك أنت حكيم، تقول: لا، أنا ما بدلوش كده، أنا بديه لحكمة. ماشي، على رأسي، أنا أحترم حكمتك في عطائك وفي منعك، لكن اسمح لي أن أسألك سؤالا وأقول: لا إله إلا الله، يا أخي تنسب لنفسك الحكمة في عطائك وفي منعك، وتنفي الحكمة عن الحكيم جل وعلا في عطائه وفي منعه. أمر عجب. الحكمة التي تدعيها لنفسك أنت إنما هي فضل الحكيم عليك، إنما هي هبة الحكيم لك، إنما هي هبة الحكيم لك. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فكيف أدعي لنفسي الحكمة في عطائي وفي منعي، وأنفي الحكمة عن خالق الذي وهبني أنا الحكمة، أنفي الحكمة عنه في عطائه وفي منعه، بل قد أنسب الحكمة له في عطائه وأنفي الحكمة عنه جل وتعالى في منعه. إيه الحكمة في الحروب دي؟ إيه الحكمة في الدماء اللي عمالة تنزف؟ إيه الحكمة بتنزف؟ إيه الحكمة في الأشلاء اللي بتمزق دي؟ ما الحكمة في تدمير المصانع والبيوت؟ ما الحكمة في الأمراض؟ ما الحكمة من خلق الشيطان؟ ما الحكمة من الحكيم الحميد تبارك وتعالى؟ لا يقع شيء في كونه إلا بحكمة. علمنا الحكمة أم جهلناها فهو الحكيم جل وعلا. يا أخي أنت تدعي لنفسك الحكمة في كل فعل من أفعالك، سواء كان عطاء أو سلبة، وما أنت فيه من حكمة تدعيها إنما هي هبة الحكيم جل وعلا. فكيف تنسب لنفسك الحكمة وتنفي الحكمة عن الحكيم الحميد جل جلاله؟ ثم اسمح لي أن أسألك سؤالا آخر. يحمدك الناس على أمر، يحمدك الناس على أمر من الأمور، أو يشكرك الناس على فعل من الأفعال. وقلت الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد لصفات ذاتية، أما الشكر فلصفات فعلية، صفات العطاء. فأنت تشكر إنسانا لعطائه، وتحمد إنسانا لصفة ذاتية فيه، والمحمود للذات هو الحق تبارك وتعالى. أنا أقول لك يحمدك الناس لخلق فيك، ويشكرك الناس لعطاء فيك. أنا أسألك، هذه الصفة التي يحمدك الناس عليها وهي صفة ذاتية فيك، جمال الوجه مثلا، بسطة الجسم، هذا أنت ما اكتسبته بيدك، وما اكتسبته بفعلك وصنيعك أو اشتريته بمالك. فحين يحمدك الناس على صفة ذاتية فيك، هذه الصفة هي عطاء من؟ هي عطاء الله جل وعلا. وأنا أقول بعد ذلك، أفيحمد الإنسان على صفة هي من عطاء الحق تبارك وتعالى، ثم لا يحمد صاحب العطاء جل جلاله؟ ما عرفش قدرت بجهل وصلها لك ولا ايه. يعني الانسان يحمد لصفة ذاتية فيه، مع ان هذا الصفة انما هي منحة الله له وعطاء الله له. فكيف تحمد انسانا لصفة ما اكتسبها بيده وإنما من الله بها عليه، ثم لا يحمد المحمود وأولى بالحمد، وهو الأولى بالحمد تبارك وتعالى؟ فالمحمود إذن لذاته هو الله جل وعلا. من أجل ذلك أيها الأحبة، يقول الشيخنا ابن كثير وإمامنا ابن كثير في تعريف ثالث لمعنى الحميد، قال الحميد هو المحمود في جميع أفعاله. الله الله الله، الحميد هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. لا إله إلا هو ولا رب سواه. المحمود الحميد هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. الناس مش راضية تحمد على الشرع ولا على القدر. ممكن يحمد على الشرع في أمور، ولا يحمد على الحق الحميد تبارك وتعالى في أمور أخرى من الشرع، ولا يحمد على القدر. لا يحمد على القدر، لا سيما في الرزايا والبلايا والمحن والفتن والابتلاءات، وهو الذي يستحق أن يحمد كما ذكرت في كل شيء. فهو المحمود لذاته، والمحمود في كل أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وأقداره، لأنه لا يقع في كونه شيء إلا بحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، إلا أن الحكيم الحميد تبارك وتعالى يعلمها، يعلمها جل جلاله. وأظن أن كثيرا منا حين تتبين له الحكمة بعد ذلك في أمر من الأمور التي كان يراها شرا محضا، يخر ساجدا لله حامدا لله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأظن أنه ما من مسلم يستمع إلي الآن وما من مسلمة تستمع إلي الآن إلا ولها وله من المواقف الكثير والكثير والكثير. الحميد كما قال ابن كثير والمحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال شيخنا السعدي رحمه الله تعالى: الحميد، الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله أحسن الأسماء وله أكمل الصفات، وأفعاله جل وعلا دائرة بين الفضل والعدل. يا سلام. وأفعاله جل وعلا دائرة بين الفضل والعدل جل جلال ربي. اسمع بقى الكلمات القيمة دي لشيخنا وحبيبنا ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وهو الحميد جل جلاله. خلي بالك عشان نستوعب معنى الحمد، عشان نستوعب معنى الحمد، والله العظيم محتاجين حلقات وحلقات في الحمد، بس في الحمد لله والله محتاجين لسه كتير، والله محتاجين لسه كتير. وما تستعجلش بقى، يعني بحسب ما قدره الله لنا من عمر أدحنا في بستان القرآن إلى أن نلقى الرحيم الرحمن جل جلاله. يقول شيخنا عبد القيم: وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان فهو الحميد، وكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من خير ما عد من غير ما عد ولا حسبان. قول تاني: وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. كل المحامد وصف ذي الإحسان جل جلاله. لذا أيها الأفاضل، بدأ ربنا تبارك وتعالى كتابه بالحمد، فافتتح الفاتحة بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وإيه مقام، يعني إيه العبرة هنا بوجود الحمد في أول آية؟ ليه؟ ما هي الحكمة؟ لماذا ابتدأت سورة الفاتحة أو سورة الحمد بالحمد؟ ما مقام الحمد هنا؟ وما هي النعمة؟ ما أنا قلت لحضرتك الحمد نوعان: حمد لآلائه ونعمه وعطائه ومننه وهي لا تعد ولا تحصى، وحمد للذات فهو المحمود لذاته. لكن هنا موطن النعمة من أجل وأشرف النعم. فيه هنا الحمد لله فيه نعمة؟ فين النعمة؟ ده لسه أول آية. خلي بالك، استهل أو بدأ الحق تبارك وتعالى سورة الفاتحة بقوله: الحمد لله، أي على أشرف وأجل نعمة أنعم الله بها على المصطفى وأمته، ألا وهي نعمة تنزيل القرآن على قلب محمد. الله، حضرتك انتبهت للنعمة دي؟ فالمقام هنا مقام حمد يقينا، مش واخد بالك؟ بدأ الله بالحمد والخاتمة هي الحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والبداية الحمد، فالبداية حمد والخاتمة حمد. ومن أهل العلم من قال: ووسط القرآن حمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة الكهف، فأول القرآن حمد، ووسط القرآن حمد، وآخر الأمر كله حمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر كلمات يقولها أهل الجنان وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذن فالمقام هنا مقام حمد يقينا لأشرف ولأجل ولأطهر ولأكبر ولأكرم نعمة أنعم الله بها علينا نحن المؤمنين ونحن الموحدين، ألا وهي نعمة إنزال القرآن الكريم على قلب المصطفى الصادق البر الأمين، القرآن الذي فيه سعادة البشرية عامة وسعادة الأمة خاصة، نعمة أيها المؤمنون تستوجب الحمد لنعمه تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، ثم لأنه المحمود لذاته جل جلاله. احمدوا الله على نعمة القرآن، احمدوا الله على نعمة القرآن، إنها أجل نعمة وأشرف نعمة، إنه كلام الحق، إنه الحبل الممدود بيننا وبين ربنا إلى الآن. فلو تخلت الأمة عن هذه الصلة وقعت وهلكت وغرقت، إن تخلت الأمة عن هذا الحبل الممدود انقطعت بها السبل وضاعت وهانت وأصبحت ذليلة بين الأمم. ووالله ما كرمت الأمة إلا يوم أن تعلقت بهذا الحبل الممدود لها من الله جل وعلا، وامتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد، ورددت مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وما ضاعت الأمة وضعفت وأصبحت ذليلة وأصبحت قصعة مستباحة لكل أمم الأرض إلا يوم أن ابتعدت عن القرآن الكريم. فمدار السعادة ومدار النجاة ومدار الهداية ومدار الفلاح ومدار التمكين والاستخلاف والنصرة والعزة على القرآن، على العودة إلى القرآن للتلاوة وللسماع وللتدبر وللعمل بأحكام القرآن الكريم وللتداوي بالقرآن الكريم بضوابطه الشرعية التي لا يتسع الوقت لتبيينها الآن، وقد بينت ذلك مرارا وتكرارا بفضل الله جل وعلا. إذن الأمة الآن ركبت قوارب بعيدة عن القرآن الكريم فغرقت، غرقت. واسمحوا لي أن أقول إن من يبتعد عن القرآن الكريم شأنه كشأن الجعل يتأذى من رائحة المسك الفواح ويسعد ويحيا برائحة النجس والقذر في المرحاض والمستراح. أكرر، إن من يبتعد عن القرآن الكريم، إن شأن من يبتعد عن القرآن الكريم كشأن الجعل يتأذى من رائحة المسك الفواح ويسعد ويحيا برائحة النجس والقذر في المرحاض والمستراح. آن للأمة أن تعود إلى كتاب ربها، إلى كتاب ربها جل وعلا، إلى أصل عزها، إلى نبع كرامتها، إلى معين شرفها. والله لن تنصر أبدا على هذه الأمم الذين يكيدون لأمتنا أشد الكيد ويمكرون بالأمة مكرا تزول منه الجبال، كما قال الكبير المتعال: وإن مكرهم لتزول منه الجبال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أقول لن تمكن الأمة أبدا من النصر ولا من التمكين إلا إذا عادت إلى كتاب الله تبارك وتعالى، إلا إذا عادت. وأنا لا أقول ذلك رجما بالغيب، وإنما فلتراجع الأمة تاريخها المشرق المنير المضيء، ما تحولت من رعاة للإبل والبقر والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم إلا حين وقفت عند هذا القرآن وقفة المؤمنين الخاشعين المخبتين، وقفة الصادقين الأولين الذين أعلنوا بأقوالهم وقلوبهم وأعمالهم وأركانهم: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فبدأ الله جل وعلا بالحمد لأن نعمة القرآن أشرف نعمة وأجل نعمة، لأنها النعمة التي تدل الخلق على التوحيد، والتوحيد هو أشرف النعم وأجل النعم. ولن تحقق التوحيد إلا إذا سمعت عن الله جل وعلا، وإلا إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا بدأ الله جل وعلا بالحمد وقلت الحمد هو الثناء الكامل. وقد بدأ الله تبارك وتعالى بالحمد، فأثنى الله على ذاته وحمد الله ذاته، فإن أول من حمد الله هو الله، وإن أول من أثنى على الله هو الله. الحمد لله، بل إن أول من شهد بالوحدانية لله هو الله. حضرتك وقفت على اللطيفة دي؟ إن أول من حمد الله هو الله، وإن أول من أثنى على الله هو الله، وإن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله. قال جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وإن أول من حمد الله هو الله. ولماذا؟ لماذا أثنى الله على نفسه وبدأ الله جل وعلا قرآنه بحمد نفسه؟ فقال: الحمد لله رب العالمين. قلت: لأن الحق تبارك وتعالى لما خلق الخلق وعلم أن الخلق عاجزون عن حمده بما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، بدأ بحمد ذاته تبارك وتعالى، وبدأ بحمد ذاته لما رأى جل وعلا من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة على خلقه. تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن للخلق أبدا أن يحصروها أو أن يقفوا على عددها أو حدها. لذا علم الله عجز خلقه عن حمده على هذه النعم والآلاء، فحمد نفسه تبارك وتعالى. ألا ترى أعرف الخلق به محمدا صلى الله عليه وسلم يظهر عجزه عن الثناء عليه بما يليق بكمال وجهه وجلال وجهه وعظيم سلطانه تبارك وتعالى، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أعرف الخلق به لا يستطيع أن يحصي الثناء على ربه، هو يعلم قدر ربه جل وعلا، ويعرف جلال ربه، ويعرف نعوت الكمال، ويعرف صفات الجمال، ويعرف أسماء الجلال. لذا يقول سيد الرجال: أعرف الخلق بالكبير المتعالي، لا أحصي ثناء عليك، ما أقدرش، لا أستطيع، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلاله. وليس أحد أحب إليه المدحة أو المدح من الله. الله يحب من عبده أن يمدحه جل جلاله، وهو الغني عن العالمين. وليت الناس يفهمون ذلك ويستوعبون معاني هذه الكلمات، حتى لا يتصور أحد من أحبابنا وأخواتنا أن الله جل وعلا في حاجة إلى خلقه. يا أيها الناس، خلي بالك بقى، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الحميد الذي يستحق أن يحمد لذاته ولصفاته ولأفعاله ولجلاله ولجماله ولكماله ولآلائه ولعطائه ولنعمه ولمننه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء. كله، أيوة، كله، كله فقير. استنى عم الشيخ بس، ما كله فقير ايه؟ ده في ناس معاه ملايين فقير. يا شيخ محمد اتق الله، في ناس معاه مليارات فقير، والله فقير. ازاي بس؟ تقول ليش بقى الرئيس فلان رئيس اكبر دولة في الارض فقير؟ فقير ازاي؟ انا اسألكم، هل يوجد عبد مهما على فهو عبد للملك، هل يوجد عبد على وجه الارض يستغني عن نعم لا يمتلكها الا الملك الحق؟ هل يوجد عبد يستغني عن نعمة الهواء؟ تدفع كام في دي؟ تدفع كام في النعمة دي؟ والله العظيم لو الهوى بيتباع كانت يعني إن الله وإن لي راجعون. لو الهوى بيباع كان بقى فيه مافيا اسمها مافيا الهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكان يحبس الهوى عن الخلق. تدفع كم وتشم الهوى؟ والهوى هوايا بقى، وربنا يسترنا وإياكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، من يستغني عن نعمة الهوى؟ ما فيش عبد فقير للملك القدير. طيب نعمة الشمس ما تقوليش بقى واحد يملكها، لا يملكها أحد أبدا. نعمة القمر، يا سلام يا سلام. نعمة الأرض، نعم كثيرة لا يمتلكها أحد على وجه الأرض أبدا، فهو فقير. بس خلي بال حضرتك، الفقر هنا فقر اضطراري، لأن الفقر نوعان: فقر اضطراري وفقر اختياري. فقر اضطراري وفقر اختياري. أما الفقر الاضطراري فهو فقر العبيد، كل العبيد للملك الحميد جل جلاله. أما الفقر الاختياري فهو فقر أوليائه وأصفيائه، فقر المؤمنين. فكلما ازداد العبد المؤمن العارف بربه العالم بجلاله وقدره، كلما ازداد ذلا لربه زاده الله عزة، كلما ازداد فقرا لسيده جل وعلا زاده الله غنى. هذا فقر أوليائه، هذا فقر أصفيائه، هذا فقر أتقيائه. فمن عرف ربه عرف نفسه. يعني ايه؟ من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق. من عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام. من عرف ربه بالقوة التامة عرف نفسه بالضعف التام. هتقول لنا ملك المال؟ والله فقير. طيب تقدر تاخد معك أرنب؟ أرنب يعني مليون، يعني لو إن الملايين دلوقتي بقت كتيرة، يعني تقدر تاخد معك جنيه واحد؟ تقدر تاخد معك دولار؟ ما تقدرش، أنت فقير. إما أن تترك المال وإما أن يتركك المال، فأين غناك؟ أين غناك؟ دلني أين الغنى. إما أن تترك مالك أنت وترحل ويقسم على الورثة، وإما أن يتركك مالك في أي لحظة من اللحظات. كم من أناس فقدوا الملايين عبر البورصة أو غيرها من التجارات؟ كم من أناس فقدوا الملايين وفقدوا معها العقول وفقدوا معها الصحة وأصيبوا بالذبحة وبالجلطة وإلى آخره. أنت فقير، لا تغتر بمال ولا تغتر بجاه ولا تغتر بكرسي. يا حبيبي أقسم بالله لو دام الكرسي لغيرك ما وصل إليك، والله لو دام الكرسي لغيرك ما وصل إليك. الكرسي لا يدوم لأحد، والمناصب لا تدوم لأحد، والأموال ليست مخلدة. المال ظل زائل وعارية مسترجعة، ومالك هو ما قدمت بيدك في دنياك لدنياك أو لأخراك لله جل وعلا. والمال الذي تتركه ليس مالا لك على الإطلاق، إنما هو مال الورثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. الحمد، بدأ الله الفاتحة بقوله الحمد لله رب العالمين، والألف واللام للاستغراق أو للاستحقاق، لاستغراق المحامد كلها للحق تبارك وتعالى، فهو المحمود لذاته أو المحمود لآلائه وعطائه، أو للاستحقاق لأنه وحده الذي يستحق الحمد لأسمائه وصفاته وأفعاله وجلاله وكماله تبارك وتعالى. أيها الأفاضل، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة كل شاكر. الحمد لله كلمة كل شاكر. قالها آدم حين عطس، فقال الحمد لله، فشمتته الملائكة يرحمك الله. وأمر الله نوحا أن يقولها، فقال جل وعلا: فقل الحمد لله لنوح، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقالها إبراهيم الخليل: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقالها داود وسليمان. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال الله جل وعلا لنبيه المصطفى وحبيبه المجتبى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ويقولون في آخر دعاء لهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله كلمة كل شاكر. قال شقيق بن إبراهيم: الحمد لله على ثلاثة أوجه. وأختم الحلقة بهذه الكلمات لأعود مرة ثالثة إلى الحمد. ما تزهقوش وما تبديئوش، نحن في أمس الحاجة إلى أن نتعرف على حمد الحق تبارك وتعالى بما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. قال شقيق بن إبراهيم: الحمد لله على ثلاثة أوجه. الأول: إذا أعطاك شيئا أن تعرف من أعطاك. إذا أعطاك شيئا أن تعرف من أعطاك. الثاني: أن ترضى بما أعطاك. الثالث: ألا تعصيه بما أعطاك. سنقف مع هذه الكلمات في أول الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. مضت الساعة سريعا بل زادت عن الساعة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا بالحق، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأن يردنا إلى القرآن ردا جميلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على حمده وعلى ذكره وعلى شكره بما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم التقى والعفاف والغنى، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.